بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وحسب سيدك هات النبل الصبح يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير ما فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم

كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله أكبر

وعلى القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. والله هو الغني الحميد. يا فقراء إلى الله الله هو الغني. يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار. والله هو الغني الحميد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس Please. ولا الظل ولا القرون وما يستوي الأحياء إِنَّ فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. أنا مع الحاج محمد عبد العزيز حسام مقر إذاعة وتلفزيون مولاة حسام. عزيز غفور صدق الله.